بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكتب والشهود، وقبلها تحدثنا عن الحساب والمساءلة والنشر والحشر والقيامة الكبرى والموت، كل هذه المراحل التي ذكرناها في الحلقات السابقة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن الوزن والموازين، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في مواضع من القرآن الكريم. الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طبعا هذه الآية الكريمة تصف الموازين بالدقة العالية وكونها لا تبخس أحدا من حقه، وأنه يوجد موازين متعددة، وأن لكل شيء ميزانه الخاص، للصبر مثلا ميزانه، للكرم ميزانه، للإيمان ميزانه، وغير ذلك كما نرى في الدنيا لهذه الأمور. وهكذا الله تعالى يصف الموازين في القرآن الكريم، يصف الموازين في ذلك اليوم، يقول: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وبخلافه الذين خفت موازينه. الله تعالى يقول: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، ويقول: من خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا في أنفسهم في جهنم خالدون. وطبعا هذا الوصف القرآني للميزان لا علاقة له بتلك التصورات والأخيرة التي اعتبرها البعض أصل من أصول العقائد، فوضع في صفات الميزان كونه ذا كفتين وغير ذلك، ووصفوه وكأنهم يصفون ميزان من الموازين التقليدية في الدنيا، ويفتن الفتاوى في ذلك، وخاصة الذين طبعا الذين جسموا الله تعالى لا يستغرب منهم أن يجسموا كذلك الموازين. لذلك تصوروا أن الميزان له كفتان وله لسان، وصوروه بتلك الصورة البدائية للموازين، مع أن المصطلح الميزان في القرآن الكريم عندما نلاحظ هذه اللفظة لها دلالتها العميقة، لا يراد منه ما نتخيلها من الموازين البسيطة، يراد به معنى عميق. الله تعالى يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله تعالى اعتبر القرآن الكريم الميزان مقصد من مقاصد التنزل القرآني، يعني القرآن الكريم فيه الحق وفيه الميزان، يعني فيه الحقائق وفيه الموازين، أي فيه القيم التي نزين بها الأشياء، فيه المعايير، هل هذا حق، هل هذا منكر أم هذا معروف، هل هذا صلاح أم هذا فساد، هل هذا خير أم هذا شر، هل هذا خبيث أم هذا طيب، بأين نزن هذه الأمور؟ في القرآن الكريم. القرآن هو ميزان للحق، وبالتالي الله تعالى اعتبر القرآن الكريم ميزان للحقائق، ميزان للقيم، هو بالحق والميزان، فيه الحق وفيه الحقائق المطلقة المقدسة التي تمثل الواقع بدقة تامة، كما أن فيه الموازين والنظام الذي الله تعالى وضعه لهذا الكون أو لهذا المجتمع أو لكل شيء. فبذلك يعني القرآن، يعني التنزل أو الميزان في القرآن الكريم هو يعني وضع المعايير والقيم التي تنظم حياة البشر، وليس الميزان بالصورة الحسية المادية. وهكذا الله تعالى يذكر أن كل الرسل عليهم السلام جاءوا بالكتاب والميزان. لقد الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل معهم الكتاب والحقائق، وأنزل معهم كذلك بيان المنهج السليم الصحيح الذي تسير عليه الحياة الإنسانية، القيم الفاضلة الرفيعة المرتبطة بفلاح البشر. فبذلك هم جاءوا للتعريف بالوجود، بحقائق الوجود وبالقيم التي تتناسب مع هذه الحقائق. كذلك الله تعالى يذكر أن الميزان موجود وساري في كل شيء. الله تعالى يقول: السماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه الآية الكريمة التي نرى فيها تكرر كلمة الميزان كم من مرة؟ وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أقيموا الوزن بالقسط، ولا أربع مرات، ولا تخسروا الميزان. لماذا؟ حتى نعرف قيمة الوزن، قيمة القيم، قيمة المعايير الثابتة ثابتة، ليست كما يقولون الأخلاق نسبية وتتغير بتغير الظروف، لا، هذه حقائق ثابتة. فالله سبحانه وتعالى ينبئنا أن هناك موازين ثابتة للعدل، موازين ثابتة للظلم، الظلم هو الظلم، وبالتالي لا نقول هذا ظلم هنا، الشخص إذا مثلا العربي مارس الظلم يعتبر ظلما، أما الأمريكي إذا مارسه لا يسمى ظلما، مثل ما يفعلون الآن. يعني في أمريكا الإرهاب مثلا، الإرهاب عندهم إذا مارسه الصهيوني لا يعتبر إرهابا عندهم، وإذا مارسه المجاهد في سبيل الله ليسترد حقه يسمونه إرهابا. هذه مصطلح، هذا الكذب يعني، والإرهاب لا، إرهاب إرهاب يبقى كمصطلح ويطبق على الجميع، وهكذا في كل المصطلحات وكل الحقائق وكل القيم التي تحكم الحياة. ليس هناك كيل بالمكاييل المزدوجة، بل هناك مكاييل ثابتة. وبذلك فإن الموازين باللغة بحسب اللغة القرآنية لا تفيد أصحاب تلك النظرة البسيطة التي اختصرت في الموازين الحسية، كما ذكرنا أن هؤلاء المجسمة الذين جسموا الله سبحانه وتعالى لا يستغرب منهم أن يجسموا كذلك الموازين، والتي تخلى عنها البشر بعد ذلك، بحيث أصبحت الموازين ذات أشكال كثيرة مختلفة لا تحتاج للكفة الثانية لأنها مزودة بمعايير الوزن الدقيق. والآن حتى نعرف مثلا الشخص موازين تحليل الدم مثلا، هذه موازين يقول كم ينبغي أن يكون فيه من كل، كم يكون فيه نسبة حديد، كم يكون نسبة مثلا المغنيسيوم، كم نسبة السكر، كم نسبة كل مادة أو كل عنصر، ما نسبته في ينبغي أن تكون نسبة سليمة، الموازين المرتبطة بذلك. وحتى الآن الصحة تعرف بأنها حفظ الموازين، يعني الله تعالى جعل في الإنسان موازين، وهكذا الكون، نسبة الأكسجين مثلا في الهواء في الغلاف الغازي، يعني نسبة الهيدروجين، نسبة الكربون، كل هذه النسب لها تأثيرها في بقاء الحياة كما هي. وبالتالي كما قالت على إنا كل شيء خلقناه بقدر، موازين ثابتة دقيقة محسوبة بحيث تتناسب مع الحياة. ولذلك قائد المسيرة القرآنية يذكران بهذا الجانب إلى اهتمام بالموازين وبمفهومها القرآني، لا بمفهومها التجسيمي الحسي الخرافي الذي طبعا ورد أو دخل إلى هذه الأمة نتيجة تأثرها باللوثات الجاهلية. سيد حسين عند بن بدر الدين الحوثي عند قوله تعالى، يعني عند الحديث عن قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الوزن هنا الوزن المعنوي، يعني الوزن هنا لا يحتاج إلى كفة ولا إلى تلك الأمور، هناك قيم مثل ما نزن في القرآن الكريم، نزن أخلاقنا في القرآن، نزن أخلاقنا بأخلاق الأنبياء أخلاق الصالحين، يعني هذا المراد نزن، يعني أرى نفسي وأقارن تصرفي هذا مع تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، وأنظر هل هذا التصرف يتناسب مع ذلك الميزان المثالي الميزان الذي أمرنا الله تعالى بالتأسي به أم لا. يقول هنا الوزن معنوي، الصالحون الذين استجابوا لدعوة رسول الله سيكون لهم وزن، لماذا؟ لأنهم وزنوا أنفسهم بذلك الميزان، ميزان الصالحين، ميزان أهل الصراط المستقيم من الذين أنعم الله عليهم، لهم ثقل، يعني لهم ثقل حقيقي، يعني حتى نقول في العامية يعني في المصطلح في كلامنا العامي هذا الأمر، فلان له ثقل وكلمة لها ثقل، يعني الكلمة هنا معنوية، يعني ليس الكلام لا يوزن، ولكن لأن تلك الكلمة لها تأثير واقعي، لها تأثير حضوري يغير الموازين يغير الأشياء، لذلك نصطلح هذا الأمر. يقول ليس المعنى موازين مادية يوزنون فلان وفلان ويوزنون آخر، يعني كل شخص يوزن بالموازين التي نراها في الدنيا، ويلاحظون الميزان أين سترجح كفته، هناك في الآخرة التقييم الحقيقي، ويتبين فعلا من له وزن ومن له ثقل، يعني عندما لأن الغرض من الأعمال هو أثارها في السلوك، فهنا الشخص يظهر بصورته، هل هذه الصورة تتناسب مع صور الصالحين، لأنه سيجاورهم، وبالتالي لابد أن يكون متناسبا معهم، لابد أن تكون هناك مشاكلة، وإذا النفوس زوجت كيف يذهب إلى الجنة وفي صحبة أهل الصراط المستقيم من كان يخالفهم. فلذلك الموازين تبين الأشكال المختلفة وتكون مقدمة للفصل والتمييز. يعني الشخص هنا هل هو من يعني عند موزنه وعند وزن مواقفه ووزن تصرفاته، هل هذه التصرفات تتناسب مع الصالحين فيحشر معهم فيدخل معهم الجنة؟ وحتى كذلك في الجنة ما هي الدرجة التي ينالها؟ يعني ما هل تتناسب مع المقربين السابقين أصحاب الجد والاجتهاد الأبرار الذين قضوا حياتهم كلها لله، أم أصحاب اليمين الذين ربما أحيانا يقصرون ودرجاتهم أدنى من درجة أولئك الصالحين؟ الله تعالى يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، هؤلاء الذين طبعا انحرفوا ولم يستقم هؤلاء ليس لهم ميزان، ميزان الصالحين، هؤلاء ليس لهم ميزان في الإنسانية، فقدوا إنسانيتهم. يعني عندما نزل الإنسانية كل شخص حظه من الإنسانية بقدر القيم التي حصل عليها، فإذا كان هذا الشخص ليس له أي حظ من لا أخلاق ولا رحمة ولا كرم ولا إيمان ولا مواقف طيبة، فيوم القيامة يأتي وكأنه لا يساوي شيئا. نقول له ليس لك حظ من الإنسانية، ليس لك حظ من الأشياء التي تؤهلك لدخول الدار الفضل الإلهي. يقول السيد حسين ألم يقل هكذا عن الآخرين؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الكافرين والضالين. ثم ذكر من يخف وزنه ومن يثقل، فقال لاحظ عندما تأتي آيات متنوعة في أسلوبها حول موضوع جهنم أو موضوع الجنة أو يعرض شيئا من صور الحشر أن الموضوع ثقل معنوي أو خفة معنوية. طبعا هذا حتى لأن أولئك الذين يطرحون أمثال هذه الأمور بشكل مجسم وحسي يريدون الشبهات ويثيرون الشبهات ويبتعدون عن جوهر الموضوع. جوهر الموضوع ما هو؟ هو التحلي بالقيم، لا البحث عن كيفية الموازين. لكن هؤلاء بدل أن يبحثوا عن ذلك الأمر ووزن الأعمال بالموازين القرآنية التي الله تعالى قام بها الحجة علينا، لا يبحثون عن كيفية الميزان. ثم طبعا هذه الكيفية عندما يقال له كفتان وله لسان كموازين الدنيا التقليدية تثار إشكالات كثيرة جدا، كيف يكون هذا؟ ويدخلون الخيال، وطبعا يصبح الشخص وكأنه يقرأ في رواية أو في أسطورة ولا يقرأ في حقائق تؤثر في حياته. قال يقول السيد حسين أو يعرض صورا من الحشر أن الموضوع ثقل معنوي أو خفة معنوية، هذه من القضايا الرئيسية هنا في الحياة. عندما يأتي يذكر الأمم الماضية فيها الملأ الذين استكبروا أصحاب وجاهة وثقل اجتماعي، هؤلاء سيكونون يوم القيامة خفيفين مثل الريشة ليس له وزن. لماذا؟ لأن وزن الإنسان ليس بلحمه وشحمه وعظمه، ليس بعضلاته المفتولة ولا برشاق بقوامه الممشوق طويل، وإنما وزن الإنسان بأعماله بمواقفه بأخلاقه. الشخص قد يكون بسيطا جدا وقزما ولكنه كالجبال طولا وعرضا، يعني يمثل كل المعاني. يقول كذلك الأتباع أنفسهم عندما يريد أن يحافظ على أن يبقى له وزن ويبقى له ثقل ويبقى له علاقة بالشخص الكبير هذا الذي يصد عن سبيله، هنا ينبه بأنه يجب على الإنسان أن يحرص كيف يكون له وزن يوم القيامة. أن الإنسان يحرص على الوزن الحقيقي ليس الوزن المزيف. يعني في الدنيا هناك من يبحث عن وزن وله ثقل، يقول فلان له ثقل في تلك المنطقة، له ثقل في الحزب، له ثقل في البرلمان، له ثقل في السياسة، يعني في المحال المعينة. لا، المؤمن هو يبحث عن الثقل الحقيقي. قال هنا ينبه أنه يجب على الإنسان أن يحرص كيف يكون له وزن يوم القيامة. ليست قضية الوزن هناك تبحث عن كيف يكون لك وزن ثقل اجتماعي ولو بالصد عن سبيل الله. يذكر في آية أخرى بأنه سيكون للمؤمنين وزن في هذه الحياة وفي الآخرة. المؤمنون طبعا لهم هذا الأمر. طبعا الذي وزن نفسه في الدنيا ووفر لنفسه هذه الموازين الطيبة وملأ نفسه بالقيم وصار له وزن في الدنيا الوزن الحقيقي فهؤلاء هم الذين سيكون لهم وزن في الآخرة، وبالتالي يستحقون أن ينالوا ذلك الجزاء الرفيع، وبحسب موازينهم تكون درجاتهم، وبخلاف الآخرين الذين لم يكن لهم أي وزن في القيم، ربما وزنهم إذا وزنهم في الرذالة والانحراف، ويكون وزنهم كذلك أو درجاتهم ودركاتهم في جهنم بحسب الأوزان التي وزنت بها أعمالهم السيئة. والحمد لله رب العالمين.